يا أيها الناس ألت المولو أنتم الفقراء ألت المفوار ألت إلى الله كتالة كان ألت البسولر ألله والله هو الغني ألا المفنك منسوت الحميد تنت منسوت إن يشاء يذهبكم نين أديات آياس ألت البيبون لبنكون إنيا ويأتي بخلق جديد أسنا دافن كتن نفي دافن كتا كتن نفي وما ذلك على الله بعزيز ومن كيكو كولنت ألكا ولا تزر وازرة وزر أخرى دون كولنتي تي أن يندو دون كولنتي لدنو دون لنواي وإن تدعو مثقلة إلى حملها نيب دون كولنتي وكلكو أينا إلى دون كولنو دنوية لا يحمل منه شيء أتفن دون لنوية ولو كان ذا قربة هنيا تراكت بعد ما ستولتي إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب إتكي لايك مولي مسلن دي من بسلرين إماري ولا كلوكن وأقام الصلاة يسلولن دي ومن تزكى نمي فمسني دي فإنما يتزكى لنفسه إسالوا أكا فمسني دي أما أفعليه آنيو سنن دي أفعليه وإلى الله المصير لبن دولادي وبأرليا وما يستوي الأعمى والبصير finkinte nin nyalamate kangen nanu wala dhulumatu wala nur dibolu nin nuru te kangen nanu wala dhillu wala alharur ni kanin dubengu nin kando te kangen nanu wama yastawi alahya'u wala alamwat kendol nin furelu fanante kangen nanu inna allaha yusmi'u man yasha' min diyat alayaka wala moyrindi wama anta bimusmi'in man fil qubur itekila mol minu be kaburo konite wol moyrin lanode in anta illa nadhir iman ke fendi fo maslandir la inna arsalnaka bil haqq bashiran wa nadhira ni inta ala lete kila ki to nya kan se wondir lati kake maslandir lati fanan wa in min umma man to fanan illa khala fiha nadhir fo maslandir la yetare konodoro man tol minu tambita وإن يكذبوك ني فنياندي فقد كذب الذين من قبلهم مولي فنياندي روكل من نات جنن إلى مول بناله جاءتهم رسلهم بالبينات إلى كلا ريام ولند إلى كيول ناتي كان وبالزبر وبالكتاب المنير إننك وكوبال ناتا أنن كتاب المن بنور إنك بو عليا ثم أخذت الذين كفروا من كافريات النات والمتكيان كنكتي فكيف كان نكير إلا أنت نكروا لبنك تنياديلة ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فيما جعل أتلي جيو جندك بسنته فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ناتا إردن الفنتن دنن وجيو لمن نون البوالير إديالتو أني كينيالتو ومن الجبال جدد ناتا سلو الفنيتن ديال بركون كولتو بيض وهمر dolbe koirin dolbe wulerin mukhtalifun alwanuha walfanan ber konkoli nonorbe walirin wa gharabib sud anim ber konko bal minni alon koybe findin wa minan nas wad dawab wal an'am molunin dafengolunin be yankotengol mukhtalifun alwanuhu kadhalik innonolbe walirin wal nyama inma yakhsha allah min ibadihi alulama lonnal wol kasila alala ala jengol kono إن الله عزيز غفور على مسمبتي التي كفر لا لمات فنان إن الذين يتلون كتاب الله مول منك على كتابه كرم وأقاموا الصلاة يسلوا لندي وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية إكا بنفن ديروك فنان يهرج منا كلون بانكيكون يرجون تجارة لن تبور ولا بجكرين جليالة جليامية كسارة جي ليوفيهم أجورهم على سبيل الدنيا إلى جوني مالا ويزيدهم من فضله أسيلفا أتي ألف من في سمنتيا كان إنه غفور شكور كاتو أتي ألم كفر لا بالتي أنهم أمجا إلى من سلت فنان والذي أوحينا إليك من الكتاب انت ألم من كيتك إلى كان كتابه هو الحق ولم تونياتي مصدقا لما بين يديه أكد تونيا يندر لاتي فن ميا ساوا إن الله بعباده لخبير بصير alamu lonna baleti amu jirla baleti ala jongon la fanang thumma awrathna alkitaba alladhina astafayna min ibadina wa qulanna tamulu ketandi nyin kitabo la ngamin dite kilala mulu min ta alafan ye kere kere na jongol kono wa minhum zalimun li nafsi dolu bije wol keta fanto nyi lalati wa minhum muqtasid dolu keta tema kundan ka kela tema kundan kalati wa minhum sabiqun bil khairat dolu bije wol keta nyo sawar lalati kayra baro la bi idhnillah ala fa wala dunyo kan dhalika huwa al fadlul kabir ولم في سمن تيابات جنات عدن ارجنا لورين ولم يدخلونها ابدنا ارجنا منكن يحلون فيها من اساور من ذهب اكي باريجي نينبول توتال من مسنلتي ولؤلؤا ان اللؤلؤ ولباسهم فيها حرير ولور اللم الى سدفان ولتجي وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن اكوتنتم على تالت منسومي سنوبون تلوكان إن ربنا لغفور شكور ماري مكفر لا بالت يا مجير لا التفنن الذي أحلنا دار المقامة أتلي سبتي سو أرجعنا سو نين حلال يندين تولي أن تولي جندي وكنو من فضله على في سمنتيا كان لا يمسنا فيها نصب بتات لا لن كان ولا يمسنا فيها لغوب كورنت مالجي تورت مالجي والذين كفروا لهم نار جهنم bar mol minnu fanan kafiri ya tade jahannama dimbabe walla la yuqda alayhim fayamutu ite kitile kunna kafako ye fa inada hadimbayan kan katola wala yukhaffaf anhum min adhabha anite fintalale dimbayan kan katoto kadhalika najizi kull kafur nte ala kafiru o kafirin ke jonginna nyama wa hum yastarikhuna fiha ikawuru ikadalawosi alay dimba nyin kone ka falay ko rabbana mari akhrijna mbondingin dimba kono bang na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal insina barakunni mala fengo tanu min tarnun kamin bara murundi duniya ngana kunni maka fonsita aragana alaka foy ko awalam nu'ammirkum ma fonti alam mali balundi وُكُلَ بَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرُ وُكُومِنْ يَالُنْكُ مُوسَ كَوَانْدِنُ وُكُومِنْ كُنُ مُومِنْ يَالُنْكُ أَكَتَ كَوَانْدُو مُتَلَاتِ مَنْ وَاتُو دِيَالَّ سِيُو دِيَالَّ بَا أَلْسَنْتِ أَلَبَتُنُو سِيُو مِنْ كُنُ كَانْتِ أَلَلَ سِلَبِتُو لُنْجِيكُ مُولِ يَالُنْ يَامِنْ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ مَسْلَنْدِرْ لَادُمْ فَنَنَّاتَ لِكَنِّ فذوقوا وتعليان كان كاتونين فما للظالمين من نصير دي مرلا من تراتون يرلالي إن الله عالم غيب السماوات والأرض ألا لمسنغل كله لنات يعني بانكو إنه عليم بذات الصدور أتألم لنا لتسيسل كله والذي جعلكم خلائف في الأرض أتألم لذلك كومة تولات بانكو نينكان فمن كفر وتنم من كافريات ده فعليه كفره الى كافريات روبي فملكان ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا كافر لكافريا بك في اللفا اماري لكارولا اماري بلسنين الكيام فويا كان كتودرون ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا كافر لكافريا بك اللفا في النفو كسارو درون قل أفويك أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله الانكبار بامنا ألا ينجلن المن أليك على دنيول تيالكيك على كولا أروني الانتجير دبام ماذا خلقوا من الأرض فني تولي من دابانكو ينكن أم لهم شرك في السماوات فدن سنودانياتو دنيويال بي تولي ووتبه أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه walla fonga kitabul dila itulbe dayla koy kam wo kitabo to ba bal in ya'idu zalimuna ba'dhum ba'dan illa ghurura bari wo kumo bulayatu je to nyir lalu dam malu be kan nyola hidi fenna fo marsaro dorong